الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو الفصل الأول في الذهب والفضة، أي في حكم زكاة الذهب والفضة. أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنه متفق على أنه 5 أواق، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ما أدى المعدن من الفضة فإنهم من الفضة والذهب فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي القدر الواجب. أن المعدن الذي يخرج من الأرض فيه كلام سيأتي. وما عدا المعدن من الفضة فإنه مختلف في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه. والأوقية عندهم 40 درهما كيلا، يعني وزنا. وأما القدر الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك ربع الأشهر، اتفقوا على أن الواجب في الزكاة في الذهب والفضة كم؟ ربع الأشهر. أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خارجا من معدن ففيه خلاف، فاختلفوا من هذا الباب في مواضع 5. أحدها نصاب الذهب، كم نصاب الذهب؟ والثاني هل فيهما أوقاص، يعني شيء مفول أنها أو لا. أعني هل فوق النصاب قدر لا تزاد الزلاء لا تزيد الزكاة بزيادته. الثالث هل يضم بعضها على بعض، الذهب يضم على الفضة في الزكاة فيعدان كصنف واحد، أعني عند إقامة النصاب، أم هما صنفان مختلفان. الرابع هل من شرط النصاب أن يكون لواحد لا لاثنين. الخامس في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه. 5 مسائل. أما المسألة الأولى نصاب الذهب، وهي اختلافهم في نصاب الذهب، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا كما تجب في 100 درهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار، قالوا تجب في 20 دينار وهو ما يساوي 85 غراما من الذهب، وتجب في 200 درهم وهو ما يساوي 505 غراما من الفضة وزنا. هذا ربطها هنا في الكتاب. وقالت طائفة منهم الحسن البصري وأكثر أصحاب داود: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 40 دينارا. نصابه كم قالوا؟ 40 دينار. ففيها ربع أشرها دينار واحد. وقالت طائفة ثالثة: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها 100 درهم أو 200 درهم أو قيمتهما. إذا بلغت 100، يقول لأنها لما لم يرد فيها نصاب رجعناها على النصاب المتفق عليه الوارد فيه هو الفضة. فإذا بلغت ففيها ربع أشرها كان وزن ذلك من الذهب 20 دينارا أو أقل أو أكثر. ننظر دون 40 دينارا. أما إذا وصلت 40 دينار ما أن ننظر إلى القيمة، نقول أنه نصاب. فإذا بلغت 40 دينارا كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم، لا صرفا ولا قيمة. هذا مذهب ثالث كذا. وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة، وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال آتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار. هذا الحديث فيه كلام طويل، لكن يقول صاحب الطالب على أن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على أنه حديث حسن. وفيه ولكن قالوا أن فيه أمارة وهو متروك، وحديثه وهو قد رمي بأنه متروك. قال وليس عند الأكثر مما يجب الأمل به، يعني هذا الحديث، لأن من انفراد الحسن بن عمارة به وهو متروك، ومن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد على الإجماع، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، فكان اعتماده على الإجماع وهو اتفاقهم على فمن لم يصح عنده ذلك اعتمد بذلك الإجماع، هو اتفاقهم على وجوبها في 40. ولكن ابن عبد البر نقل الاتفاق على 20 دينار من المنذر، من المنذر في كتابه الإجماع، لأنه لو كتاب يسمى الإجماع صغير، وكتاب يسمى الأشراف في مسائل الخلاف. طيب، وأما مالك فاعتمد في ذلك العمل، ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا خلاف فيها عندنا، أن الطريقة التي لا خلاف فيها في المدينة أن الزكاة تجب في 20 دينار كما تجب في 200 درهم. وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون 40 تبعا للدراهم، يعني قالوا بالقيمة، فإنه لما كان عندهم من جنس واحد مثمنات، من جنس واحد يعني عملة في البيع، جعلوا الفضة هي الأصل، إذ أن النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن، في القيمة، وذلك فيما دون موضع الإجماع يعني 40. ولما قيل أيضا أن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة، اسم الرقة لفظ الرقة مش الورق. وجاء في بعض الآثار أليس فيما دون 5 أواق من الرقة صدقة، إذا سيكون بالوزن. لكن هذا الحديث يقول المؤلف لم أجده. طيب، إذن ما الراجح في المسألة؟ أقول نعم، لا ما فيش طالبات. أقول الراجح، أقول لا بأس به 4-5 أصول. أقول لم يصح في نصاب الذهب، ما له الدنيا ظلما، لم يصح في نصاب الذهب، لم يصح في نصاب الذهب حديث، لم يصح في نصاب الذهب. كيف أنت تنقل له نساء كنت تبث لهم؟ لم يصح، أقول لم يصح في نصاب الذهب حديث، وما جاء في ذلك يكتبه كيف؟ أقول لم يصح في نصاب الذهب حديث، وما جاء في ذلك لم يسلم من مقال في سنده، ولكنها يقوي بعضها بعضا، ولكنها يقوي بعضها بعضا، ويعلم أن لها أصل ويعلم أن لها أصل، ويقوي ذلك عمل الصحابة فمن بعدهم حتى استقر الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. قال الإمام الشافعي في الأم جزء 2 صفحة 34: لا أعلم اختلافا، ذا كلام الشافعي، لا أعلم اختلافا أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20، فإذا بلغت 20 مثقالا حتى يبلغ عشرين، هذا كلام الشافعي، فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها الزكاة، هذا كلام الشافعي. بعدين قال ابتداء هذا كلام النووي، يقول أو قال كما نقل الإجماع، مش كلام الشافعي ذا، كما نقل الإجماع ولا ذلك ابن عبد البر. المسألة الثانية: هل في الذهب والفضة أوقاص، يعني عدد لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ العدد الآخر، وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها فإن الجمهور قالوا لا، إنما زاد على 100 درهم من الوزن فهو بحساب ذلك، يعني ربع الأشر. وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة، كلهم قالوا ليس فيها أوقات. وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم العراق: لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، فإذا بلغتها كانت فيها ربع أشرها وذلك درهم. وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما. وسبب اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة، وهو حديث ضعيف على كل حال، ومعارضة دليل الخطاب له وتردّدهما بين، أولا معارضة دليل الخطاب وهو ليس فيما دون 5 أواق صدق، مفهومه على أنه في 5 أواق صدقة، وأن ما زاد عليها ففيه الصدقة، ولكن إذا كان أقل فليس فيه صدقة، لكن إذا كان 5 أواق أو زاد عليها ففيه الصدقة بحساب، هذا مفهومه. وأما حديث ابن حسن بن عمارة فهو يقول أنه يدل على أنه لا يجب الزكاة إلا إذا وصل 40. وأما القياس فبعضهم قاصها على الحبوب فقال تجيب بحسابه، وبعضهم قاصها على الأنعام فقال فيها وقص. قال: وتردّدهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم، وهي الماشية والحبوب. أما حديث الحسن بن أمارة الذي قلنا أنه ضعيف فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخير وعن رقيق، فهاتوا من الرقة ربع الأجر من كل 200 درهم، من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن كل 20 دينارا نصف دينار، وليس في 100 درهم شيء حتى يحول عليها الحول، ففيها 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وفي كل 4 دنانير دينار، على 20 دينار، على 20 دينارا درهم حتى تبلغ 40 دينارا، ففي كل 40 دينار وفي كل 24 نصف دينار ودرهم، نصف دينار ودرهم. وأما دليل الخطاب، إذا قلنا الحديث أيه صحيح، وأما دليل الخطاب المعارض له فلقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وهو الحديث صحيح، ومفهومه أن فيما زاد على ذلك صدقة قل أو كثر. وأما تردده ما بين الأصلين الذين هما الماشية والحبوب، فإن النصوص إن النص على الأوقاص ورد في الماشية، وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب. فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص، ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص لا وقص. أقول بما أن حديث عمار ضعيف، فالراجح العمل بالمفهوم، ولا سيما في هذا في الوقص، قد يكون له متابعة في قد يكون له متابعة وإجماع وعمل الصحابة في النصاب، لكن في الوقص ليس له شيء، فيكون في هذا الموضوع ضعيف كذا. وإن كان في النصاب ترتاح النفس على العمل به لما نقل من الإجماع ونقل من عمل الصحابة، لكن في الوقت لم ينقل كذا. أقول بما أن حديث عمر ضعيف، فالراجح العمل بالمفهوم الذي أشار إليه المؤلف. كتبته بالمفهوم الذي أشار إليه المؤلف، وأن قياسها على الحبوب الذي أجمعوا أنه ليس فيه وقص هو الأقرب، وقص هو الأقرب. فالراجح أن ما زاد على النصاب فبحسابه، ويؤيد ذلك ما روي عن علي، ما روي عن علي يعني مروي عن علي موقوف، فما زاد على ذلك فبحسابه، فما زاد على ذلك فبحسابه. واختلف في رفعها ووقفها، هذه الزيادة هذا الكلام اختلف في رفعه وإيه فما زاد على ذلك، أنه بين قوسين فما زاد على ذلك فبحسابه. وقد اختلفوا في رفعها ووقفها، وقد اختلفوا في رفعها ووقفها. وعلى كل فالموقوف له حكم الرفع، لأنه مما لا يمكن أن يقال، لأنه مما لا يمكن أن يقال من قبل الرأي. انظر تلخيص الحبير، من قبل الرأي، انظر تلخيص الحبير جزء 2، ايه التلخيص بالحجر جزء 2 صفحة 174. أما المسألة الثالثة هل يجب هل يجمع بين نصاب الذهب والفضة في الزكاة؟ نقرأ هذا، خلونا نقرأ والوقت طويل ولا تقاطعون حتى ننتهي بسرعة، ما باقي إلا صفحة. أما المسألة الثالثة هل يجمع بين أما المسألة الثالثة هل يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة؟ وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة، فعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، فإن كمل من مجموعها مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. هذا كان بالضم. وقال الشافعي وأبو ثور وداود لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب. وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه ذاته أم لسبب يؤمهما، يعني كونهما أثمان، وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات، يعني إذا تلفت شيء يقول كم قيمتها بالفضة، قالوا كذا كذا، قال سلم. فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما، واحد نصابه 200 ثاني 20، قال هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم، ما يضمش البقر والغنم. ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه، يعني أنها قيم متلفات، أوجب ضم بعضها إلى بعض، ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء، ذاك ذهب وهذا فضة، وتختلف الموجودات أنفسها إذا كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع، وهو الذي اعتمد مالك. وتختلف الموجودات أنفسهما وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع، يعني مالك لما قال متفق منافعها قال يوجبه إيه، وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا، جعلها شيء واحد. والذين أجازوا ضمها، الآن اختلاف داخلي بين من يجيزون الضم، أي مالك أبو حنيفة وأحمد، اختلاف داخلي. والذين أجازوا ضمها اختلفوا في صفة الضم كيف يضم، فرأى مالك ضمها بصرف محدود، يعني كان في زمن الرسول ذلك الصرف نمسك به دائما، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم أبدا على ما كانت عليه قديما، فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده. أنتم بالصرف المحدود فاهمين هذا الكلام؟ أجي عندك 200 درهم وعندك 10 دنانير، الدنانير 100 عندك 100 درهم و10 دنانير، كم قيمة 10 دنانير؟ 100 درهم، كم المجموع؟ إذا وجبت عليك الزكاة. هكذا يقول أن كل درهم قيمته كم؟ 10. هذا مذهب من؟ مالك. أيوة كلها قيم متلفات، كلها قيم هاي متلفات، تشتري بها وعملة عملة عملة كلها هاي عملة. مثلا مثلا لو قتلت لو أنك أكلت طعام إنسان، نقول مثلا دخلت المطعم فأكلت، قال سلم كم، قلت قال لك كم قيمته وكذا وكذا، أنت أكلته قيمته بالذهب والفضة. طيب قيمة المتلفات، إذا أتلف شيء وأنا متقوم يقوم بالذهب أو الفضة، وثمن لا وأثمان متآمل بهما. إذن عرفتم مذهب مالك على أن كل درهم الدينار كم قيمته؟ أيوة. لو كان عنده 50 درهم و15 دينار وجبت الزكاة. طيب أنت هنا من مذهب مالك. لا الحين نحن في الذهب والفضة، ولك يجينا في الحبوب ستسمع مسألة الضم فيه، لكن جيت في الحبوب ستسمع مسألة الضم فيه. وأجاز أن يخرج من الواحد أن الآخر، لك أن تخرج ذهب أو تخرج فضة. وقال من هؤلاء طيب وقال من هؤلاء آخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة. وقت الزكاة نقول كم صرف الذهب. فمن كانت عنده مثلا 100 درهم و9 مثاقيل قيمتها 100 درهم وجبت عليه فيها الزكاة. ومن كانت عنده 100 درهم تساوي 11 مثقالا و9 مثاقيل وجبت عليه أيضا فيها الزكاة، يعني بالقيمة. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وبمثل هذا القول قال الثوري، إلا أنه قال يرى الأحوط للمساكين في الضم. أيوة، لا عنده شيء أعني القيمة أو الصرف المحدود. قائل قدم قال إذا كان كلام مالك أحسن نرجع إلى كلام مالك، وإن كان القيمة أحسن وجئنا إلى كلام أبي حنيفة. ومنهم من قال، هذا قول آخر، يضم الأقل منها على الأكثر بقيمة الأكثر، ولا يضم الأكثر إلى الأقل. وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا، مش من قومش الدراهم، كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير، لأن الدراهم أصل والدنانير فرع، أليس كذلك؟ دراهم التي ورد فيها الزكاة، الآن سيعترف لهم. إذا كان لم يثبت الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ 40. وقال بعضهم هذا خلاف ليس داخلي، خلاف خارجي، خلاف يضم إلى القولين الأولين. وقال بعضهم إن كانت عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره، ولم ير الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. عرفتم هذا الكلام؟ هذا قال الشافعي قال لا ضم، وقالوا ضيلك يضم في تكميل النصاب، قال هذا لا، إن كان عنده فضة منها نصاب يضم عليها الذهب، أو عنده ذهب فيه نصاب يضم عليها الفضة وإن كان أقل. هذا إذن قول كيف ثاني، هذا قول ثالث. أصحابات تكون الأقوال الرئيسية كم؟ ثلاثة. أما ذاك الاختلاف الداخلي بين من قالوا به الضم. عرفتم هذا؟ طيب، وسبب هذا الارتباك ما جعله خلاف، يعني نظر إليه نظرة نظر إلى من قالوا بالضم واختلفوا في كيفية الضم، جعله ارتباك ما جعله شيء خلاف. قال وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحد، نصاب الذهب كذا ونصاب الفضة كذا، وأرادوا أن يجعلوا منها نصابان واحد فاختلفوا. وهذا كله لا معنى له، ولعل من رام الضم ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم. يرد على مذهب مالك وإن كان المؤلف مالكي، لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشر. لو كان هناك ضم ما سكت عنه الشر، فيقول إيه سيتكلم عن الضم فيسكت عنه الشرع حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار، 5 أقوال داخلية أو أكثر. والشارع إنما بعث لرفع الاختلاف. أقول الراجح أكتب أنه لا يجمع بينهما في تكملة النصاب. قال الإمام الشوكاني في تكملة النصاب، قال الإمام الشوكاني في السيل جزء 2 صفحة 24 ليس في تكميل الجنس بالآخر، ليس في تكميل الجنس بالآخر أثارة من علم، ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة، ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة إلا بشرط أن يكون كل واحد منهما نصابا حال عليه الحول، حال عليه الحول نصابا حال عليه الحول. والاتفاق كائن أنهما جنسان مختلفان، ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر، ولو كانا جنسا واحدا لكان التفاضل حراما. تهينا من كلام الشوكاني. وأما المسألة الرابعة، هل من شرط النصاب أن يكون لمالك واحد لا لاثنين؟ فعند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد. وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك، يعني إذا كان مشتركين. إلا أنه لما كان مفهوم افتراط النصاب إنما هو الرفق بالمالك، فوجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر، هذا ما رجحه، والله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشريك الشركة بالخلطة، تأتي حكم الخلطة، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي، فهو شبهها بشيء مختلف فيه. أقول تبقى سطرين، ما رجعه المؤلف هو الأقرب لظاهر النصوص الموجبة للزكاة في النصاب، وذلك والمتبادر أنه لمالك واحد. وأما المسألة الخامسة وبها تنتهي، وأما المسألة الخامسة مقدار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه، وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، فإن مالكا والشافعي وأحمد راعي النصاب في المعدن، قالوا لا بد أن يكون المعدن المستخرج من الأرض يساوي كم، 200 درهم أو 20 دينار مثقال النصاب فيه. وإنما الخلاف بينهما أن مالكا وأحمد لم يشترط الحول، واشترطه الشافعي، قال الشافعي إذا خرجت الذهب من الأرض يمضي عليه حول وبعدين تزكيه، ولكن هذه النسبة فيها كلام، قال اكتبوا على قوله الشافعي. قال الإمام النووي قال الإمام النووي في المجموع جزء 6 صفحة 80 المنصوص في معظم كتب الشافعية وبه قطع جماعة وصححه الباقون يعني باقي المشي، أنه لا يشترط الحول بل يجب في الحال إذن النسبة كأنها على قول ضعيف، النسبة في المذهب على مذهب الشافعي كانت نسبة على قوله ضعيف في المذهب. طيب، وشرطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة، وكذلك لم يختلف قولهما يعني مالك والشافعي ونزيد عليهم أحمد، أن الواجب فيما يخرج منه ربع الأجر، وبه قال أحمد أما أبو حنيفة فلم يرى فيه نصابا ولا حولا، وقال الواجب فيه الخمس مش ربع الأجر كالركاز. وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ الركاز هو دفين الجاهلية، أم لا يتناوله؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، أخرجه البخاري ومسلم. وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير أمل أنه ركاز وفيه الخمس. الآن تكلم عن المعدن ولم يتكلم عن أنواع المعدن، ولكنه أدخله في الذهب والفضة، فقد يتوهم ويقول على أنه أن المعدن المراد به الذهب والفضة فقط، وأن العلماء اتفقوا على ذلك على أنه لا تخرج الزكاة إلا في الذهب والفضة من المعدن، أما البترول وغيره من المعادن الأخرى فلا تخرج فيه الزكاة. هذا كلام، ولكن نحن الإمام أحمد قال أنها تجب في الخارج من الأرض. وسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكر. على كل حال، أن المعادن التي توجد منها الثروة يجب فيها للفقراء والمساكين والأخفاف الزكاة خارجا، أما يصرف على الأموال على المصالح العامة للدولة وللحكم الحكومة الإسلامية. مثلا إذا كان هناك معدن، أول ما نخرج منه بترول أو غيره، نخرج ربع العشر منه، نخرج منه ربع العشر للأصناف الثمانية، ويبقى الباقي تصرفه الدولة في مصالح الأمة الإسلامية في أينما كانت وأينما كانوا، ورابطتهم الإسلام. الرابطة ما هي؟ الأموال العامة. هل هي للشعوب تختص لها الأموال العامة للمسلمين؟ هل لها حدود خاصة سياسية؟ لا. ليس لها حدود خاصة سياسية. المؤمنون إخوة، وليس هناك حدود سياسية بين هذه الأخوة، كذا ولا لا؟ والمؤمنون والأخوة المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالقوة في أي دولة قوة للدولة الأخرى، ويجب على الدولة المسلمة أن تقوي جيرانها من الدول المسلمة وأن تحسن على الضعفاء. ومن بات شبعان وجاره جائع فمه فهذا ليس بمسلم. إذن نحن نقول على أن المعادن البترول وغيرها ليست خاصة بدولة واحدة من الدول العربية، بل هو أما مال عام لجميع المسلمين في على وجه الأرض، وأنه يجب أن يصرف في مصالح المسلمين وتقوية أن تكون حكومة إسلامية واحدة، على الأقل تكون حكومة إسلامية في العملة، في العملة تكون عملة الدول الإسلامية كلها ما يسمى أي اسم، ويكون له قيمته في العملة الإسلامية. ويجب على المسلمين أن يتراحموا، وعلى رؤساء الدول أن يكونوا في الإمداد كدولة واحدة يضم بعضهم بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى، وأن لا تخرج تلك الأموال إلى الدول الكافرة وتحرم منها الدول المسلمة. أقول الراجح أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض من المعادن، كل ما يخرج من الأرض من المعادن. وبه قال أحمد، وبه قال أحمد، واستدل له بن قدامة في المغني جزء 3 صفحة 52 بعموم قوله تعالى، واستدل له بن قدامة في المغني جزء 3 صفحة 53 بعموم قوله تعالى، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولأنه معدن تعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان تعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان، يعني على كما أن الأثمان الذهب والفضة لما كانت معدن تعلقت الزكاة به، فكذلك هذا معدن خارج من الأرض تتعلق الزكاة به. طيب هذا بالقياس. أقول ولأنه خارج من الأرض ونماؤه دفأة واحدة ونماؤه دفأة، هذا تحليل لحكم آخر. وأقول ولأنه خارج من الأرض ونماؤه دفأة واحدة فيلحق بالنبات في الزكاة وعدم الحول، هذا تعليل لعدمه، وفيلحق بالنبات في الزكاة وعدم الحول. أما القدر ابتداء عبارة، وأما القدر الواجب فيه هل يجب فيه الخمس أو ربع العشر؟ وأما القدر الواجب فيه فالأقرب أنه ربع العشر، لأنه يحتاج إلى مؤنة في استخراجه غالبا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.